تغلب محبته لنفسه ولولده ولوالده وللناس أجمعين. فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المالك له، وهذه حقيقة المؤمن. حقيقة الإيمان أن تكون في أفعالك مؤتمرا ممتثلا مجتنبا متحركا ذاهبا جائيا ساعيا فاعلا قائلا، على أي ميزان؟ لا، ما هو ميزان نفسك ولا على ميزان أبيك، وإنما خاضعا لميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تقدم على كل شيء. وكثير من الناس غفل عن هذا المعنى غفلة عظيمة، فظن أن إيمانه بالرسول أنه يقول يعني خلاص أنا مؤمن بالرسول، محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، انتهى. أنا أقول كلا، إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بما أتى به من عند ربه حاكما عليك في كل شأن من شؤونك. وهذه هي الحقيقة الإيمانية الصحيحة. فأنت لما تبيع وتشتري أو تذهب وتجي أو توالي أو تعادي أو تحب أو تبغض، بأي ميزان؟ ما هو في ميزان هواك. إذا كان بميزان هواك إذن أنت عزلت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لكن إذا كان على مقتضى ما أمر الله به وجاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا تتحقق المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فوا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضى بحكم غيره ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. كما فعل أهل الأهواء وأهل الزلل، فهؤلاء كلهم يقوم منهجهم على أنه عقولنا ما ننتهي إليه هي الحقيقة وهي الصح، وما عدا ذلك فيعني بحسب أهوائه. الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تقدم ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على عقلك وعلى هواك وعلى قول كل أحد. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. نعم، شو كيف عبارة ابن القيم يقول لا تتحقق كونك تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين إلا بعزل كل من سواه. كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم تعزله وتولي الرسول صلى الله عليه وسلم جميع شؤونك، وكل قول يرد عليك تعرضه على ما جاء به الرسول، فإن شهد له بالصحة قبلته، إن شهد له بالبطلان رددته، إن لم تشهد له لا بهذا ولا بهذا وقفت فيه حتى يتبين لك الأمر. نعم. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. وصدق، استقام له سفر الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،